الإنسان من هذه الحيل التي أصبحت أمراً طبيعياً، حتى لو أنكر ممكن لا يمكن عليه، وهو يسمى اليوم بلا تخطيط، وهو دعاية قوية جداً للنفس والدوران السابق الفكر. إذا ذهبت أنا الآن إلى التاجر وأريد أن أشتري غراباً أو سيارة، فأنا أسوق هذه البضاعة على سعرين، سعر النقد وسعر التخطيط، وهو كذلك كبير. فقد أشتري بسعر التخطيط زيادة على سعر النقد لأني ما عندي مال. هذا يزيد كثير من العلماء المسلمين اليوم. فبنيت على هذه الفترة ما ذكرت لكم عن ذات الإسلام. فبدا الناس بالتاجر هذه الجهه المقاول بيع التخطيط، خلي ينمي البنك الاسلامي زعمه ماله بهذه الطريقه. فهل 2000 بدل ما يقول التاجر ياخذ البنك؟ اذا هو حيتوسع ماله بطريق تجاره زعمه، واحل الله البيع وحرم الربا وهذا البيع بزعمه وليس بالاجاره. قام هذا على استحلال بيع التخطيط، فما حقيقة هذا الجائز؟ أجائز العروض؟ أقول جائز وغير جائز، ولا ضرارة، لأنه من قال بأنه جائز فهو رئيس لاني، ومن قال بأنه غير جائز فهو رئيس لاني، على قول من الشمعين، فأنت قل وما يقول لك، إن سبق التحريم قلت بالتحريم. وقلت وإن ترك التحليل قلت بالتحليل، وكله رأيه الثاني. أما الإسلام فقد سمعتم اليوم في سيد الصلاح صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أي اختلاف أشد من وقت في واحد بوقتين متناقضين؟ كان تصل الآن الوقت نهار وليل، أحدهما يقول نهار لأنه يرى طول النهار ورغم أنه لا يرى الشمس، آخر يقول لا الآن ليل لأنه لا يرى الشمس. هذا صواب وهذا صواب جداً لا يسمعان. هذا الناقص أبيض وآخر يكون أسود، كلاهما صواب. هذا معناه خروج عن العقل، وشر من هذا الخروج عن الشرع حينما تصف قضيه معينه بوقتين متناقضين حلالا حرام، ثم انت الخيار. فما حقيقه بيع التخطيط بالنسبه للنص الذي لا يكون باطل من دون مجرد على خلفه؟ اذكر لكم الان حديثين اثنين، ولكن بعد ذلك ان تختاروا ما شئتم من الرأيين المسميين في الرأي الإسلامي زعمه. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. إلى رواية الحديث وهو سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيتك، هذا هو بيع التخطيط. أبيعك هذا بكذا نقدا، بجرهم نقدا، وكذا وكذا نسيئة، بجرهم وقيل مثلا، هذا هو بيع التخطيط تماما. حديث الآخر يرويه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وعنه الإمام أبو داود في سننه، بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوسطهما أو ربا. الوقف هو وزنا ومعنى. من باع بيعتين في بيعة فله أوسطهما، أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين فيستحق الثمن الأقل، أو في الآخر الأكثر فهو ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوسطهما، أي أقل ثمنين في مصر، وإلا فالربا. هذا الربا كما هو الرسول عليه السلام كثير من الناس لا يفهمونه كذلك، وانا ما يفهمونها نبيا. وكل من يختار التخطيط والبايع راغب، فجعل من ذلك مبررا لاتباع هذا الراي، لهم اجتهادهم. لكن قالوا قديما اذا ولد الازهر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل له معكم. فإذا جاء الحديث على رسول الله عليه السلام فكما يقول علماء المسلمون باجتهاد بنور النهر. بين التخطيط استفد وسيله لتغيير هزيمه البنك الاسلامي هناك في انظم، كما حدثني التخطيط هناك في لندن. وكان معي احد الطلبه المصريين السعوديين وهو على معرفه برئيس البنك هناك يقول، فكتبنا قولا تحذيرا من هذه المعامله، ولفتنا نظره انكم ما زلتم تريدون ان تسلموا بنكا اسلاميا حقا، هذه المعامله يجب ان تستعينوا منها لقوله كذا وقوله كذا وكذا الى اخره. فهذه صوره مما يحتاج استخدام الربا، ليس لديها تخطيط وانه جائز. فاقول لولا ان هذه صوره مما يحتاج استخدام الربا، ليس لديها تخطيط وانه جائز. فاقول لولا ان القائم على هذا البنك سمع فترة بجواز بها التخطيط لما استمع الصباح تلك العملية، أنه يمضي وقيت بين الثاني والثالث، فبدل أن يأخذ الثاني تلك الزيادة يأخذها البنك، أخذ بذلك فترة مثلا. لكن هذه الفترة قامت على عدم الالتفات إطلاقا إلى حديث ابن مسعود الأول وإلى حديث ابن مسعود الآخر. بعض الناس تحتمل مصدر لأنه قد يحصل في بال من قد يكون متفقيا لبعض المذاهب بعض الاتصالات لا يجوز الإجابة عليها، ولكن لست بقبولها إلا أني أحتملها فرصة. فأقول إن هذا التخطيط قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لإيقاع المسلمين في صورة من المبايعات الأخرى المحرمة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أولاد البقر ورضيتم بالجرح وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلما لا يرجع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر. هذا الحديث وكأنما هو وحي الشعب. سلط الله عليكم ظلما، أذل الناس تعبدون واحتلوا بعض البلاد المقدسة، أي دين أكبر من هذا؟ أذل من الله إن الله لا يؤمن من الكتاب. إن الناس أنفسهم يؤمنون. ذلك إذا كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد، إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أجيال البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ما هو بلا ذمه العلة بتبقى من لفظة العين، والعين له معاني كثيرة كما هو معروف لديكم، من معانيها الذات، عين الشيء، ذات الشيء، نفس الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الاسم على معاملة معينة وسماها في العلة. ذلك هو بيئة التخطيط الذي ذكرناه آنفا جاري بعد أن يشتري الشارك الحاجة بثمن جاري تخطيطا جاري على الثمن على بيئة النقد، يعود هذا الشارك وقد تسجل عليه مثلا 20,000 جاري 2000 جاري 2000 عليه يفتحها بدون الثمن مثلا، يعود البائع الشاري للسيارة بائعا والبائع لها شاريا، فيقول الشاري للسيارة وهي بعد أن تتحرك من أرضها هل تشتري مني يا فلان هذه السيارة نقدا؟ هل تشتري مني عليها؟ فيشتريها الشاري منه بمثلا مباشرة، لأن لا تشكو أن وضع ثمن النقد شيئا لابد أن يكون رأس مال أقل من ذلك، فهو راح يشتري منه بأقل من رأس مال، يعني بدل ما يشتري منه راح يشتري منه معمل لهذا الخلاصة. فلا يتفقان مثلا على سعر هو 18,000 فينقض الثاني 18,000 بيد هذا الرجل الثاني بزعمه وينطلق، وقد سجل عليه 20,000 وجاي 80,000 إذن الربا هو 4,000، يمكن أكثر من هذا من اللي هم في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يسمونه بكارثة بمثل هذه السبيلة. هذا زعموا أنه خلف ليه؟ يا أخي أحسن الله البيع وحرم الربا، لكن أحل الله البيع البيع مشهورة هناك بيوع لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق، فهو صلى الله لأن الناس يتبع إلى النبي، لكن هنا نهى عن صوت الإسلام به أهو حلال حرام، نهى عن بيع الورق إذا ما يجوز بيع الورق، كذلك نهى عن بيع التخطيط كما علمتم، كذلك نهى عن بيع الغيبة وجعله سببا من أسباب تصنيف الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحقون المعينة والمعينة ويستحقون التكابر على الدنيا الذي كان عنه بقوله عليه السلام وأخذتم أهلاب الوقر ورضيتم الزرع ورقيتم الدنيا، وكان الآثار ذلك أن تركتم الزيادة في سبيل الله، وما عاقبة ذلك؟ سلط الله عليكم جلا سائل جوا عنكم حتى ترجعوا لدينكم. إذا البدل الإسلامي إذا قام على الفقه الإسلامي الصحيح القائم على الكتاب والسنة فهو أمر واجب تحقيقه، لأنه وسيلة لتحقيق المسلمين من التعامل بالعلوم التي لا تحل ولا تحرر. سؤال منكم جمع في سؤال واحد، وهو هل يمكن للطبيب على المريض في مدى الأخير ثم نقل أعضاء من المريض إلى المريض الآخر يحتاج بهذا الدور، ثالثا إسقاط الجنين في الثلاث أشهر الأولى هل يمكن للطبيب هذا أو إعطاء من الطبيب الحمل للبحث